بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل. وهو الحلي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. يعني من أسماء الله وصفاته الحياء. أحسريك شيخنا، أحسريك في قوله فصل. والحكمة العليا على يعني تجاوزت؟ اي نعم، صحيح، تجاوزنا قليلا. نعم. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصلا بقواطع البرهان. الحكمة أصلها وضع الأشياء في مواضعها وإصابة الصواب قولا وفعلا، والله تعالى حكيم في أقواله وأفعاله، في شرعه وقدره. فالحكمة إذن نوعان: حكمة شرعية وحكمة كونية قدرية. فهو تعالى خلق الخلق لحكم وغايات حميدة، وكلما شرعه فله فيه حكمة. وهذا مضمون ومقتضى اسمه الحكيم، فاسمه الحكيم يعني أنه تعالى ذو حكمة في خلقه وفي أمره. ومن معنى الحكيم الحكم، وهو تعالى يحكم ما شاء، والله يحكم ما يريد. نعم. والحكمة العليا. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصلا بقواطع البرهان. نعم. إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. نعم. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان. يقول الشيخ إن حكمته تعالى في الخلق نوعان: الإحكام وهو الإتقان للخلق، هذه حكمة، وكذلك الغايات الحميدة. فالحكمة في الخلق نوعان يذكر: الإحكام والغايات الحميدة المترتبة على خلقه. فخلقه في غاية الحسن والإحكام والإتقان، وله فيه غاية الحكمة. نعم. عيد البيت. أحصيك. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. الله الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. والحكمة الأخرى فحكمة شرعي أيضا، وفي ذلك الوصفان أيضا الحكمة الشرعية فيها المعنيان السابقان في حكمة الخلق، الإحكام والإتقان والغايات المحمودة. فشرعه تعالى في غاية من الكمال والإحكام، وله فيه الغايات المحمودة عين البيتين والحكمة الأخرى. أحصيك. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، ذلك الوصفان المتقدمان في حكمة الخلق، الإتقان والغايات. نعم. غايات التي حمدنا، وكونها في غاية الإتقان والإحسان. نعم. فسرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. الحي ورد أنه تعالى حي كريم، يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفرا، وجاء ذكر الحياء، نفى عن نفسه الحياء في الحق، إن الله لا يستحي من الحق. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال في الرجل الذي جلس خلف الحلقة لما جاء، قال: والثاني استحيا فاستحيا الله منه. فهو حي ويحب الحياء، ولهذا كان الحياء في العبد من الإيمان، الحياء في العبد من الإيمان، والحياء من الإيمان. فالله حي ويحب الحياء. نعم. وهو الحي، ومن مقتضى أنه أنه حي، من مقتضى ذلك أنه لا يفضح عبده بل يستره مع مجاهرته له بالعصيان. وهذا من كرمه تعالى وحكمته ورحمته. وهو الحي فليس يفضح عبده عند الجهال أو المجاهرة بالعصيان، عند الجهال منه بالعصيان. نعم. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. نعم. لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. نعم. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان. من صفاته تعالى الحلم، وهو عدم المعاجلة بالعقوبة، بل يمهل ويستر حتى يتوب العبد، لأنه بالإمهال تكون فرصة للموفق أن يتوب، بخلاف ما لو عاجله الله بالعقاب. لكنه تعالى إذا أراد أن يعاقب فإنه سريع العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان. وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. كل هذا ابن القيم في هذه الفصول يمر على أسماء الله الحسنى ويفسرها بعض التفسير. هو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو العفو من أسمائه العفو سبحانه وتعالى، وهو التجاوز عن الذنوب وإزالة آثارها كرما منه وفضلا، وهو تعالى عفو يحب العفو، يحب العفو وأثنى على أهل العفو كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهو يحب العفو. يقول رحمه الله: لولاه، لولا عفوه تعالى لغار الأرض بالسكان، يعني لا خسف بمن على وجه الأرض، لخسف بهم وابتلعتهم الأرض، وهو العفو فعفوه وسع الورى. لولاه غار الأرض بالسكان. نعم. صلى الله عليك. وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان. هذا مأخوذ من حديث: لا أحد أصبر من الله على أذى، وهو يعافيهم ويرزقهم. وأذاهم له تكذيبهم لما وعد به من البعث والنشور، وشتمهم له نسبة الولد إليه. وجاء في الحديث: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني وليس له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله أنه أني لا أعيده، وأما شتمه إياي فقوله له ولد. أما كون الصبور اسم فهذا لا أذكر أنه ثبت أن الله صبور، لكنه لا شك أنه صبور، المعنى صحيح. فمن صفاته تعالى الصبر على الأذى، والله تعالى يضاف إليه الأذى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون الله ورسوله. وقال في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالله تعالى يتعلق به الأذى من العباد دون الضر، فالعباد لا يضرونه لكن يؤذونه، وذلك بفعل ما يكره، لأن هذا يؤذيه خلاف ما يحب. وفرق بين الضرر والأذى، فالأذى لا يحصل به نقص على المؤذى، وأما الضرر فبالعكس، فالضرر منفي عن الله، الضرر من العباد منفي عن الله دون الأذى. وقد دل على تعلق الأذى وحصول الأذى من العباد لله دل عليه القرآن والسنة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأما السنة فكما ذكرت: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وقوله: لا أحد أصبر من الله على أذى. نعم. وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. فسر هذا أخذ من الحديث، وهو الصبور على أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان، ثم فسر شتموه، قالوا له ولد هذا الشتم وليس يعيدنا، هذا هو التكذيب والبهتان، شتموه بل نسبوه للنقصان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. نعم. قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. نعم. هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عاجلهم بكل هوان. نعم. لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان. هو الرقيب المطلع على خواطر القلوب ولفظات الألسن ولحظات العيون وحركات الجوارح، إن الله كان على كل شيء رقيبا. وفي معناه الشهيد، في معنى الرقيب الشهيد، إن الله على كل شيء شهيد. نعم. وهو الرقيب، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان. وهو الحفيظ، الخواطر في القلوب واللواحظ بالعيون. نعم. وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. هو الحفيظ الحافظ لهم والحافظ لأعمالهم سبحانه وتعالى. ومن أسماء الحفيظ الله، وهو على كل شيء حفيظ، حافظ، محصي، محصي لأعمال العباد. أحصى كل شيء عددا. نعم. وهو الحفيظ، وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. نعم. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان. نعم. إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. من أسمائه اللطيف سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول إن اللطف في صفات الله نوعان، لطف يتعلق بالعلم وهو علمه بدقائق الأشياء وخفاياها، ولطف بالعبد في أحوال التي يحتاج فيها إلى اللطف والإحسان في مواقع الإحسان. واللطف في أوصافه نوعان، لطف يعود إلى أمر العلم، ولطف يرجع إلى معنى الإحسان. أهل البيت. وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان. إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان. نعم. فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. الله الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. على العبد أن يفكر في أقدار الله وما تتضمنه من المعاني والدلالات، فله الحكمة البالغة في أقداره، فيبتلي العبد في أمر من الشدائد والأمور المكروهة وتتضمن ذلك، وفي ضمن ذلك لطف من الله بالعبد. يريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن الشان. يريك عزته بما يقدره من الابتلاء في أمور من أمور مكروهة، ويبدي لطفه وهو ما تجتمع عليه هذه الأقدار من الألطاف الإلهية. فعند الناس كلمة يقول قدر ولطف، كلمة جميلة إذا حدث لهم أمر ثم إنهم نجوا من شناعته وشدته، يقولون قدر ولطف. صحيح، قدر ما قدر من هذا الأمر المكروه ولطف بالعبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. هو الرفيق، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال: ما كان الرفق في شيء لا زانه، ولا كان العنف في شيء لا زانه إلا شانه. فمن أسماء الرفيق، فهذه الأسماء منها ما هو ثابت بالكتاب، ومنها ما هو ثابت بالسنة، ومنها ما هو ثابت بالكتاب والسنة، وكلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني ليس هذا حصر لأسماء الله، بل هذا بيان أن من أسماء الله، من أسمائه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ليس معناه أنه ليس لله إلا 99، بل أسماؤه كثيرة، منها ما أعلم به عباده، ومنها ما أنزل به ما شاء من كتبه، ومنها ما استأثر الله بعلمه في علم استأثر به في علم الغيب عنده، كما في حديث دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. صلى الله عليك. وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان. وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. من أسمائه القريب والمجيب، إن ربي قريب مجيب، ولكن هل القرب عام يعني قريب من جميع الخلق، أو هو قريب من الداعي والعابد؟ قريب من داعيه ومن عابديه. كان ابن القيم يختار أن القرب خاص بخلاف المعية، فإن المعية نوعان: معية عامة مقتضاها العلم، ومعية خاصة ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ. إن الله مع الذين اتقوا، هذه المعية الخاصة. إن الله مع الصابرين خاصة، وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة. أما القريب فما جاء إلا فيه إلا مقرونا بالداعي: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نعم، وهو القريب. وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. وهو المجيب، يقول: من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني. سبحانه وتعالى قال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إن ربي، وقال صالح: إن ربي قريب مجيب. نعم. وهو الجواب، وهو المجيب لدعوة المضطر، إذ يدعو في سر وفي إعلان، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كل هذا ينتزع الشيخ معانيه من القرآن. نعم. وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. سبحانه وتعالى. نعم. وهو الجواد، فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. يعني الله يجيب دعاء الداعي حتى ولو كان كافرا، كما أخبر عن المشركين: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وهو نعم صحيح. وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد، فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. وهو المغيث لكل مخلوقاته، ولذا يحب إغاثة اللهفان. سبحانه وتعالى، لا إله إلا هذه من هذه الأسماء، منها ما هو ثابت اسما لله، ومنها ما هو وصف ثابت له سبحانه وتعالى. وكل اسم فهو متضمن للصفة، هذه قاعدة من القواعد في باب الأسماء والصفات، أن كل اسم متضمن للصفة، وليست كل صفة، ولا يؤخذ من كل صفة اسم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو الودود يحبهم. إله إله إله. اقرأ شرح الشيخ. نعم. لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه لهذه الأبيات، وحكمته نوعان: أحدهما الحكمة في خلقه، فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق، وكان غايته والمقصود به الحق، خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق

عما يجب عليهم وقصروا فيه فسدت أحوالهم وتسلط عليهم الأعداء والعياذ بالله. الآن المسلمون كما وصفهم الرسول لأنهم يعني غثاء كغثاء السيل، قد تداعت عليهم أمم الكبرى وتسلطوا عليهم وذلوا لهم. ومن الذل تبعية المسلمين للكفار، من الذل العظيم تبعية المسلمين للكفار وتشبههم بهم حكومات وشعوب. لو صح دينهم واستقاموا لم يقلدوا الكفار ولم يعجبوا بالكفار، لكن أكثر المسلمين أو كثير منهم الآن يعجبون بالكفار وينظرون إليهم ويترسمون خطاهم ويتبعونهم. ويطيعونهم، وقد نهى الله المؤمنين عن طاعة الكافرين وعن اتباع أهوائهم. نعم. وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة والحضارة والمدنية مبلغا هائلا، لكن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله كان ضررها أعظم من نفعها وشرها أكبر من خيرها، وعجز علماؤها وحكماؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنها. الناجمة الناشئة الناشئة صح أحسن الله إليك عنها. ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم، ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم. ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه وصدق ما جاء به، لكونه محكما كاملا لا يصلح الصلاح إلا به. ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه وصدق ما جاء به، لكونه محكما كاملا لا يحصل الصلاح إلا به. انتهى كلامه رحمه الله. وما أظنني بحاجة إلى أن أزيد شيئا على هذا الشرح الرائع الذي دبجه يراع هذا العالم النحرير رحمه الله، وأجزل مثوبته ورفع بين العلماء العاملين درجته. آمين. جزاه الله خيرا. هذا في الحقيقة من حسن خلقه واعترافه بالفضل لأهله، جزاه الله خيرا ورحم الله الجميع. رحم الله الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد الهراس، وسلك بنا سبيل المهتدين. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ورد في السنة وصفه تعالى بالحياء كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد يده إليه أن يردهما صفرا، وكقوله عليه السلام في شأن النفر الثلاثة الذين وقفوا على مجلسه: أما أحدهم فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا الله عز وجل منه، وأما الثالث فأعرض الله عز وجل عنه. وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحيي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدري المؤمن فيضع عليه كنفه ثم يسأله فيما بينه وبينه ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا الله الله يسلم. نعم. وكذلك يستحي سبحانه من ذي الشيبة في الإسلام أن يعذبه، ويستحي ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين، وهو من أجل أنه وهو من أجل أنه حي ستير يجب أهل الحياء والستر. ستير أحسن عليك. وهو من أجل أنه حي ستير يجب أهل الحياء والستر من عباده، فمن ستر مسلما ستره الله ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة، وإن من أمقت الناس عنده من بات على معصية والله يستره، ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. وقد توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأن لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وفي الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهو العليم فلا يعاجل عبده بعقوبة وهو وقال رحمه الله تعالى ومن أسمائه سبحانه الحليم والعفو، فالحليم الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالتوبة ولم يعاجلهم بالعقوبة رجاء أن يتوبوا، ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم. رجاء أن يتوبوا كان رجاء ما تناسب في هذا السياق، يعني الله أمهلهم رجاء أن يتوبوا في إضافة الرجاء إلى الله، ما كان المناسب من لو قال من أجل أن يتوب، من أجل أن يتوب. نعم أحسن الله إليك. نجعلها هكذا من أجل أن يتوب، هذا كلام نص منقول، كان هذا من كلام الشيخ السعدي؟ لا ليس، كانه قال وقال رحمه الله نقل ثاني. نعم. نعم. من أجل أن رجاء أن يتوبوا ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم، فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وأما العفو فهو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو عفو يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولولا كمال عفوه وسعة حلمه سبحانه لغارت الأرض بأهلها لكثرة ما يرتكب من المعاصي على ظهرها، فنسأله سبحانه أن يعفو عنا بمنه وكرمه. الله يعفو. وقوله رحمه الله تعالى ومن أسمائه الحسنى الصبور، وهي مبالغة من صابر، ومعنى الصبر من صبر، وهي مبالغة من صبر، هنا صابر مكتوب. ما تصبح ما يصبح من صبر ما يصبح. نعم. وهي مبالغة من صبر، ومعنى الصبر احصليك تأتي وهي مبالغة من صابر، صابر صح هكذا إيه صحيح احصليك، وهي مبالغة من صابر، ومعنى الصبر حبس النفس على ما تكره، وضده الجزع، وهو في حق الله تعالى معناه حلمه على أعدائه مع ارتكابهم ما يوجب غضبه من شتم. وأصل الصبر إيش؟ أحسن عليك. ومعنى الصبر حبس النفس على ما تكره، وضده الجزع، وهو في حق الله تعالى معناه حلمه على أعدائه مع ارتكابهم ما يوجب غضبه من شتمه وتكذيبه وتكذيب رسله ومعاندتهم لآياته ومحاربتهم لدينه وشرعه، وهو لا يزال يتابع عليهم نعمه ويدر عليهم أخلاف رزقه. وصبره تعالى أكمل صبر، لأنه عن كمال قدرة وكمال غنى عن الخلق وكمال رحمة وإحسان. وقد فسر المؤلف هذا الاسم الكريم بما ورد به الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وبما ثبت أيضا في الصحيح من قوله تعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن أجل أنه سبحانه صبور فهو يحب الصابرين من عباده ويعينهم في كل أمورهم وسيوفيهم أجرهم بغير حساب. وقوله رحمه الله تعالى: وهو الرقيب، ومن أسمائه الحسنى الرقيب، وهو واسمه الشهيد مترادفان، كلاهما يدل على حضوره مع خلقه، يسمع ما يتناجون به ويرى ما يخوضون فيه، ويعلم حركات خواطرهم وهواجس ضمائرهم وتقلب لواحظهم، لا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وكقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي الحديث الصحيح: صريح الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أجل أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وقول المؤلف رحمه الله: كيف بالأفعال والأركان، بالأفعال بالأركان، معناه أنه إذا كان الله عز وجل رقيبا على دقائق الخفيات مطلعا على السرائر والنيات كان من باب أولى شهيدا على الظواهر والجليات، وهي الأفعال التي تفعل بالأركان أي الجوارح. وقال رحمه الله تعالى: وهو الحفيظ عليهم. ومن أسمائه سبحانه الحفيظ، وله معنيان: أحدهما أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر، وعرف ونكر وطأ. أحدهما أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر، وما عرف وعرف ونكر. لا، وعرف وعرف ونكر. أحسن عليك. وعرف ونكر وطاعة ومعصية، بحيث لا يفوته من ذلك مثقال ذرة. وحفظه لهذه الأعمال بمعنى ضبطه لها وإحصائه إياها، فهو محيط علما بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنها، وهو قد كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يبرأها، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو وكل بها ملائكة حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها، وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، كما يقتضي علمه بمقاديرها في كمالها ونقصها، ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله. والمعنى الثاني من معنى الحفيظ أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، ولهذا أشار المؤلف بقوله: وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، أي مشق مكروه. وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص. فالعام هو حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يلقيها ويحفظ بنيتها، ما يبقيها ويحفظ بنيتها وإلهامها تدبير شؤونها والسعي فيما يصلحها، كل حسب خلقته، كما قال تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى كل مخلوق إلى ما قدر له من ضروراته وحاجاته، وأعطاه من الوسائل والآلات ما يتمكن معه من تحصيل مأكله ومشربه ومنكحه والسعي في أسباب ذلك. ولا شك أن هذا أمر يشترك فيه البر والفاجر، بل الحيوانات وغيرها. فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو الذي يحفظ الخلائق بنعمه، وهو الذي وكل بالآدم حفظة من الملائكة معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه من الضر والأذى ما لم يقدره الله مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه حفظا زائدا على ما تقدم، يحفظهم عما يضر إيمانهم ويزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات، فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع كيدهم عنهم، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه، كما قال في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقوله رحمه الله تعالى: وهو اللطيف، في أسماء، قال صاحب النهاية: في أسماء الله تعالى اللطيف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه. يقال لطف به، وله بالفتح، يلطف لطفا إذا رفق به. فأما لطف بالضم يلطف فمعناه صغر ودق انتهى. وقال الراغب في المفردات: وقد يعبر باللطائف عما لا تدركها الحاسة، ويصح أن يكون وقد يعبر باللطائف عما لا تدركه الحاسة، ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه، وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمور، وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم. قال تعالى: الله لطيف بعباده، لطيف لما يشاء، أي يحسن الاستخراج، تنبيها على ما أوصل إليه يوسف حيث ألقاه إخوته في الجب انتهى. فهو سبحانه يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف له في الأمور الخارجة عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر، وهذا من آثار علمه ورحمته وكرمه. وقد ذكر المؤلف لهذا الاسم معنيين: أحدهما أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار وخفيات الأمور ومكنونات الصدور وما لطف ودق من كل شيء، فهو يعلم جميع الوجوه الممكنة له بحيث لا يشذ شيء منها عن علمه وخبرته. والثاني لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يمن عليه ويشمله بلطفه وكرمه ويرفعه إلى المنازل العالية وييسره لليسرى ويجنبه العسرى، فهو يجري عليه من أصناف المحن وألوان البلاء ما علم أن فيه صلاحه وسعادته وحسن العاقبة له في الدنيا والآخرة، كما امتحن الأنبياء بأذى قومهم لهم وبالجهاد في سبيله، وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون. هذا معنى قول المصنف: فيريك عزته، أي بامتحانك بما تكره، ويبدي لطفه، أي في العواقب الحميدة والنهايات السارة. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله: وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية أو رياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة، فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به، لئلا تضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه. ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه. انتهى كلامه. وقال وعند المؤمنين يعني هذا المعنى يستشعرونه، فإذا فاتهم أمر يقول عسى أن يكون خيرا، إذا فاتهم مطلوب من مطالبهم المتنوعة يفكرون في الحكم في حكمة الله، وأن الله اختار لهم خلاف ما تمنوا وما طلبوا وما اهتموا به، فإذا صرف عنهم ولم يبلغوه يقولون عسى أن يكون خير، الخير فيما اختاره الله. وهذا يعني من الفقه في الدين والفهم الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه سبحانه الرفيق، وهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها، وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال. وتفسير المصنف لهذا الاسم الكريم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالله تعالى رفيق في أفعاله، حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، وهو سبحانه رفيق في أمره ونهيه، فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة، بل يتدرج معهم من حال إلى حال حتى تألفها نفوسهم وتأنس إليها طباعهم، كما فعل ذلك سبحانه في فرضية الصوم وفي تحريم الخمر والربا ونحوها. فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة اتباعا لسنن الله في الكون واقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتيسر له الأمور وتذلل الصعاب، لا سيما إذا كان ممن يتصدى لدعوة الناس إلى الحق، فإنه مضطر لاستشعار اللين والرفق، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه سبحانه القريب، وهو من القرب الذي هو ضد البعد. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال على لسان صالح عليه السلام: إن ربي قريب مجيب. وقربه تعالى من عباده نوعان: قرب عام، وهو إحاطة علمه بهم ونفوذ إرادته فيهم، وإحاطة سمعه وبصره بجميع أقوالهم وأفعالهم، وهو بمعنى معيته العامة. وقرب خاص، وهو قربه من الداعين والعابدين، وهو قرب يقتضي المحبة والنصر والتأييد في الحركات والسكنات، والإجابة للداعين والإثابة للعابدين. وإذا فهم القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص، لم يكن هناك تعارض أصلا بينه وبين ما هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه. فسبحان من هو علي في دنوه ودان في علوه. وقوله رحمه الله: فسبحان من هو علي في دنوه، نعم، ودان في علوه، نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله: إن القرب نوعان، عام وخاص. هذا في الحقيقة يعني كأنه وهم منه، وإلا ابن القيم لم يذكر إلا القرب الخاص في البيتين، لم يذكر القرب العام. وهذا هو المعروف من مذهبه، أن القرب عنده إنما دلت النصوص على القرب الخاص، وهو قربه تعالى من الداعين والعابدين، بخلاف المعية فإنها عام، يعني جاءت بالعموم والخصوص. وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا. وأما القرب فلم يأتي إلا خاصا. اقرأ بيت القرب، البيت الذي فيه وهو القريب. أحسن الله إليك. يقول: قال رحمه الله تعالى: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. بس فقط، ما ذكر إلا هذا. نعم. ثم قال: وهو المجيب. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه سبحانه المجيب، وهو اسم فاعل من الإجابة. وإجابته تعالى نوعان: إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فدعاء العبادة هو الذي يقصد منه الثناء على الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، من غير أن يقترن ذلك بطلب حاجة من الحاجات، كسعة رزق أو نصر على عدو أو هداية قلب أو غفران ذنب ونحو ذلك. وإلى هذا الدعاء الإشارة بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو لا يقع إلا من العابدين أهل المعرفة بالله عز وجل. وأما دعاء المسألة فهو أن يقول العبد: اللهم أعطني كذا أو ادفع عني كذا، فهذا يقع من الناس كلهم برهم وفاجرهم، والله يستجيب فيه لمن يشاء ممن يدعوه بحسب ما تقتضيه حكمته. لا تختص الإجابة فيه بأهل الإخلاص والتقوى، فإن إحسانه تعالى عام يشمل البر والفاجر، ورحمته وسعت كل شيء. ولهذا كانت الإجابة لمثل هذا الدعاء لا تدل على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته، إن لم يقترن بذلك ما يدل على صدقه وتعين الحق معه، وذلك كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم أو على قومهم فيجيبهم الله، فتدل إجابته لهم على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على ربهم. وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة، منها أن يكون الداعي مضطرا كما وقع في كربة وشدة، قد وقع في كربة وشدة فيدعو الله فيستجيب له ويفرج كربته، كما قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وسبب ذلك شدة افتقاره إلى الله، وقوة انكساره بين يديه، وانقطاع تعلقه بالمخلوقين، ومن أسباب الإجابة أيضا طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته، وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم، وفي الأوقات والأحوال الشريفة مثل أدبار الصلوات وأوقات السحر وعند النداء ونزول المطر واشتداد البأس ونحوه لورود الأحاديث بذلك. وقوله وهو الجواد أي الجواد المتصف بالجود، وهو كثرة الفضل والإحسان. وجوده تعالى أيضا نوعان: جود مطلق عم الكائنات جميعا لم يخلو عنه موجود من الموجودات فكلها قد عمها فضله وإحسانه، وجود خاص بالسائلين والطالبين سواء سألوه بلسان المقال أو بلسان الحال، وسواء كان السائل مؤمنا أم كافرا برا أم فاجرا. فمن سأل الله صادقا في سؤاله طامعا في نواله مستشعرا الذلة والفقر بين يديه أعطاه سؤله وأناله ما طلب، فإنه هو البر الرحيم الجواد الكريم. ومن جوده الواسع سبحانه ما أعده لأوليائه في دار كرامته ومستقر رحمته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهو المغيث أي المغيث اسم فاعل من الغوث، وهو تفريج الكرب وإزالة الشدة، فهو سبحانه المغيث لجميع المخلوقات عندما تتعسر أمورها وتقع في الشدائد والكربات. وفي الحديث: يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، يظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الذي يجيب إغاثة اللهفان أي دعوة من دعاه في حال اللهف والشدة والاضطرار، فمن استغاث به سبحانه أغاثه من لهفته وأنقذه من شدته. أحسنت. بعده الوجود. نعم صديق. ها؟ إيه نعم. حافظ كيف؟ شكرا الله. رحمه الله، الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في سنن الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. إذا صح هذا، هل قول الشيخ الهراس رحمه الله ينتقد؟ نعم ينتقد، لأنه قال هذا في موسى، والله كلم موسى من وراء حجاب، قال لن تراني. وأما والد جابر فالله كلمه في دار الآخرة في الغيب، كلمه وكفاحا أي بلا حجاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم قول خلقني الله بحب؟ خلقني الله بحب. بإيش؟ حب. حب. نعم. حاباء. نعم. كلام لا أصل له ولا دليل عليه. ما معنى خلقني الله بحب؟ يحتاج إلى أن نفسر كلامه. هذا كلام لا نعلم له أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التسمية بحليم ولطيف وما شابهها؟ نعم يجوز، يقال فلان كريم، فلان كريم، فلان عزيز، أولاد لطيف، لطيف الأخلاق، لطيف بإخوانه، ولا مثل الرحيم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعزيز، وقالت امرأة العزيز، ولكن ما يضاف إلى المخلوق من هذا يختص به، وما يضاف إلى الخالق يختص به، فليس لطف العبد كلطف الخالق، ولا رحمته كرحمته، ولا عزته كعزته، ولا ملكه كملكه، وهكذا. نعم، اشتراك في اللفظ وفي المعنى الكلي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم إعادة نشر أخبار على الشبكة، حيث أنني أعمل في موقع إخباري لكتابة المقالات، وأقوم بإعادة نشر الخبر من الإنترنت بعد إعادة الصياغة ونشره على الموقع ليستفيد الجميع وأربح المال من الموقع، فما حكمه؟ إن كان يترتب على هذا مفسدة أو مضرة لأحد أو غلط فلا يجوز لك. إن كان هذا يؤدي إلى غلط، بعض الناس يغلطون، يظنون أنك أتيت بخبر يعني غير ما نشر به الخبر الأول، يظنونه شيئا آخر، وهذا توهيم له وتتسبب في غلطه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الزوج الذي يمتنع من الإنجاب من زوجته بحجة كثرة المشاكل بين الزوجين وعدم التفاهم على أمور كثيرة، رغم رغبة الزوجة بالإنجاب وكان هو هدفها الأساسي للزواج، وأيضا حاولت الزوجة إقناع الزوج بأن الإنجاب ربما سيكون حلا للصلاح بينهم والتفاهم، فما حكم ذلك؟ الأولاد من حق الزوجين، فليس لواحد منهما أن يمتنع منه، ليس لواحد أن يمتنع من تحقيق الغاية، من غايات النكاح، من غايات النكاح، بل هو من أعظمها تحصيل الذرية وتحصيل النسل. الرسول يقول: تزوجوا الولود الودود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فليس لأحد من الزوجين أن يمتنع من الإنجاب. ليس للمرأة أن تتعاطى حبوب منع الحمل إلا بإذن زوجها. وليس للرجل كذلك أن يتعاطى الأسباب التي يعني تؤدي إلى عدم حصول الحمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا نسي المصلي التشهد الأخير فهل يأتي بالتكبير أولا ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو؟ إن كان مع إمام فإذا نسيه يتشهد ويسلم بس. المأموم ليس عليه سجود سهو في سهوه مع إمامه، ليس عليه سجود سهو. أما إذا كان المصلي يصلي وحده مثل أن يكون يصلي تطوعا مثلا، فإذا نسي التشهد يعود ويتشهد ويسجد السهو ويسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز سؤال الله الدنيا في الصلاة؟ يجوز. اللهم ارزقني زوجة صالحة، وارزقني سيارة تكون عونا لي على طاعتك. ينبغي أن يقرن مطالب الدنيا بخير الآخرة ولا يطلب الدنيا محضا، لأن هذا لا يليق بالمسلم لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. يدعو ربه بمطالب الدنيا ويقرنها بصلاح الآخرة أيضا. كما يقول: اللهم ارزقني مالا حلالا أستعين به على طاعتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر الله في سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والآية، قال: ما المناسبة هنا بختم الآية بقوله غفور رحيم مع أنه مضطر وأذن له حال الاضطرار؟ سبحان الله، هذا من مغفرته سبحانه وتعالى. هذا قوله فإنه غفور رحيم، هذا هو الدليل على الإباحة. لو شاء سبحانه وتعالى لم يبحه. هذا من آثار الرحمة والمغفرة. فمن اضطر غير بغي ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. سبحان الله، لو شاء الله لما أباح لك الميتة في حال الضرورة. له الحكم وله الأمر، لكن رحمة منه بعباده ومن آثار مغفرته أن رفع الإثم عن المضطر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف أزكي عمال نتيجة بيع عمارة وأنوي به بناء بيت للسكنة، وقد صرفت منه في شراء أرض ودفعت جزء لمكتب هندسي وأضفت للمتبقي مبالغ مختلفة لا أتذكرها خلال السنة تقل وتزيد ومر الحول، فكيف أزكي؟ إذا الإنسان كان عنده مال يبلغ النصاب مثلا وحال عليه الحول وجبت عليه فيه الزكاة، لكن من صرف منه هذا لا يدخل لا زكاة فيه، من صرف منه في أثناء الحول لا زكاة فيه، اللي انصرف راح، كان يملك 100,000 وصرف منه في أثناء الحول 20,000 ليس عليه إلا زكاة 80. وكذلك ما استهلكه في النفقة على نفسه وعياله، لو اشترى منه سيارة لحاجته فإنه لا زكاة عليه في ذلك المال الذي صرفه في أثناء الحول، لأنه في الحقيقة ما حال عليه، ذهب صرف أنفق. نعم بعد. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: ما السبيل لتطهير القلب من أمراضه كالحسد والرياء ونحو ذلك؟ التعوذ بالله من الشيطان وسؤال الله صلاح القلب. قل يا فلان أو يا فلان، قل اللهم أصلح قلبي، اللهم طهر قلبي، اللهم طهر قلبي من الكبر والعجب والرياء. اسأل ربك كما لو كنت مريض البدن تقول اللهم اشفني، اللهم اشفني. المريض المرض الجسدي يقول اللهم اشفني يا رب. أنت كذلك قل اللهم طهر قلبي، اللهم اصلح قلبي، اللهم اشفني من الحسد ومن الكبر، اللهم اصرف عني، اللهم أعذني من الشيطان، وهكذا. الله هو الذي يطهر القلوب إذا شاء، كما قال تعالى في بعض الأشقياء: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وتقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أصلح قلبي، اللهم اهد قلبي، اللهم ثبت قلبي على دينك. ادعو ربك بأنواع الدعوات النافع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم عدم حضور الأب لعرس ابنته، وهل ورد ما حكم عدم حضور الأب لعرس ابنته، وهل ورد عن الصحابة أو عن الرسول أي دليل على ذلك؟ عدم حضوره هذا خلاف صلة الرحم، وخلاف ما ينبغي من عاطفة الأبوة. كيف لا يحضر زواج ابنته؟ هل هي عاقة له حتى يكون هذا من قبيل الهجر لها والتأديب؟ لا بد أن نعرف ما السبب، ما سبب عدم حضوره، لماذا؟ فإن كان له سبب عادي أو شرعي فذاك، إذا لم يكن له سبب فهذا من القطيعة، لأن من الأمور المطلوبة في عادة الناس حضور مثلا الأب زواج ابنته أو زواج ابنه. وإذا فقد الأب من الحفل والاجتماع فإنه يفقد ويستغرب ويقال: أين والد الرجل، أو أين والد البنت، أينه، لماذا لم يحضر؟ يمكن الاعتذار عنه، قال: مريض، نعم مريض، غائب، مسافر، نعم مسافر. حتى السفر لا يكون عذرا فقط. الإنسان يكون غائبا ومسافرا ويرجع من أجل حضور تلك المناسبة. فالحاصل أنه غياب الأب من وعدم حضوره في زواج ابنته من غير سبب عقوق أو قطيعة سنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يشرع للمرأة قضاء الأيام التي لم تصمها في شهر محرم بسبب الحيض، أم أنه فات وقت الصيام؟ فات وقت الصيام وليس عليها قضاء، الحمد لله. صيام محرم ليس بواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.